بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد بدأنا الكلام عن قصة موسى عليه السلام، وذكرنا أن منهج القرآن في عرض هذه القصة أنه بدأ أولا بإجمال القصة في آية واحدة، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه قصة موسى مع فرعون وملئه إجمالا، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن القوم ردوا ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ربنا سبحانه وتعالى دمر فرعون ودمر ذلك الملأ لما ردوا ذلك الحق الذي جاء به موسى. ثم بدأت الآيات بعد ذلك في بيان تفاصيل القصة، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ما بعث الله عز وجل من نبي أو رسول إلا وأيده بالمعجزات التي على مثلها آمن القوم، من جنس ما ورع فيه القوم. والآيات الدالة على صدق موسى عليه السلام وأنه رسول مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، أيده ربنا سبحانه وتعالى بالآيات الكثيرة الدالة على صدق موسى عليه السلام وأنه رسول من رب العالمين. لكن فرعون والملأ قابلوا ذلك الأمر باتهام موسى عليه السلام بالسحر، وكذلك أيضا شاعوا بين الناس أن موسى عليه السلام ما أراد بذلك إلا أن يخرج الناس من أرضهم، قلنا حتى يجيش الآراء ويجيش هذا الرأي الشعبي ضد موسى عليه السلام. فكان من حليم أنه جمعوا الصحراء لكي ينازلوا موسى عليه السلام. ولما جاء الصحراء وبدأوا بإلقاء الحبال والعصي وصحروا أعين الناس واضطربوهم وجاءوا بسحر عظيم، أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى موسى أن يلقي العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. فعند ذلك وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فما كان من الصحراء إلا أنهم خروا سجدا لله تبارك وتعالى يعلنون إيمانهم بالله سبحانه وتعالى برب العالمين رب موسى وهارون. وفرعون لم يسكت على ذلك ولم يقابل ذلك بالسكوت، ولكن أخذ القرار بتقتيل الصحراء. قلنا حتى يستطيع أن يسيطر على ذلك الموقف فأصبحت الأداة التي جاء بها فرعون لمنازلة موسى، ولكي يظن أو ظن في نفسه أنه ينتصر على موسى بهؤلاء الصحراء، أصبحت هي الأداة التي انهزم بها فرعون. ولكن فرعون لم يقف عند ذلك الأمر، ولكن اتهم أيضا الصحراء وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فكان قراره بقتل الصحراء وقطع الأيدي والأرجل من خلاف. ولكن كيف يقابل الإيمان أمثال هذه التهديدات؟ وأن المؤمن الذي زرع الإيمان في قلبه وثبت في قلبه لا يخاف ولا يهاب من أمثال هذه التهديدات، على الرغم من ذلك تهديد من فرعون ومعه السلطان ومعه الجنود، ولكن الصحراء لم يبالوا بتهديد فرعون وقابلوا ذلك بتسفيه رأي فرعون وتسفيه ذلك القرار. وكذلك الإيمان إذا خلط أحاطت بشاشته القلوب. دوما حنجد أن المؤمن متى زرع الإيمان في قلبه بصورة صحيحة وأقام دعائم الإمام في قلبه، عند ذلك لا يخشى لا من تهديدات ولا من وعيد، ويعلم أن الأمور كلها بمقاليد الرب سبحانه وتعالى، هو المتصرف في الكون بما شاء، ولن يقع في ملكه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذه أمنية الصحراء، بعدما كانت أمنية الصحراء في بداية الأمر أنهم أرادوا الحوافز المالية من فرعون، وأن فرعون وعدهم أيضا أن يقربهم من مجلسه، يبقى المال والشرف ودي مطالب الدنيا، ولكن لما دخل الإيمان إلى قلوبهم وتمكن من قلوبهم ووقفوا في مواجهة فرعون بعد هذه التهديدات، يبقى لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى دي بغيتهم أن يموتوا على الدين، أن يموتوا على الإسلام. ثم انتقلت القصة بعد ذلك لقصة الملأ الذين التفوا حول فرعون، وكيف أنهم حركوا فرعون اتجاه موسى عليه السلام واتجاه بني إسرائيل. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ذكرنا أن الملأ هو الحاكم الحقيقي، هو بيقدم أوراق الحكم أمام الحاكم، وما على الحاكم إلا النطق بذلك الحكم، ولذلك ما بعث الله عز وجل من نبي أو خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، بطانة صالحة، وبطانة لا تألوه خبالة، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بطانة سوء التفت حول فرعون، لذلك قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فقالوا أن التوحيد هو عبارة عن إفساد في الأرض، دعوة موسى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا من الإفساد في الأرض، كما ذكرنا ما مر علينا من قصة لوط عليه السلام، وأن القوم أخذوا القرار بإخراج لوط ومن آمن معه من أرضهم. ما هي التهمة التي وجهت إلى لوط عليه السلام؟ إنهم أناس يتطهرون. يبقى لا يصلح أبدا أن هذا الطهر والعفاف وهذا التوحيد يعيش مع الشرك أو يعيش مع المنكرات والمخالفات، فنجد أن أهل الباطل يأخذون القرار إما بقتل هؤلاء وإما بنفيهم عن الأرض أو العودة إلى ملتهم وإلى ذلك الضلال المبين. فالملأ من قوم فرعون قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فكان القرار: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فرعون يعني معه السلطة ومعه الجنود، فظن أنه متمكن من القرار، ولكن انظر إلى الثقة بالله تبارك وتعالى، ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، ثقة لا تهتز مهما كان التهديدات أو الوعيد من هؤلاء الظلمة أو الجبابرة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. الأمر محتاج أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، ومحتاج إلى مزيد من الجهد من الطاعات والقربة من الله تبارك وتعالى، محتاج أن نلجأ أكثر إلى الله تبارك وتعالى. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقراءة الإنسان للسنن الكونية دائما قراءة جيدة، فهذا هذا موسى عليه السلام قال لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى قراءة في السنن الكونية، ونعلم أن العاقبة للمتقين وأن المستقبل للإسلام، مهما ظهر الباطل بقوة أو بجبروت أو بسلطان، مهما ظهر ذلك الباطل وكأن عدد أهل الباطل كثير، ولكنه إلى زوال وإلى اضمحلال. فموسى عليه السلام يقول لقومه ويصبر هؤلاء ويقرأ في ويبين لهم سنن هذه السنن الكونية: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد كان ما قال موسى عليه السلام هو لم يرجم بالغيب، ولكن دي سنن كونية، هذه سنن كونية. لما نيجي نقول أن المستقبل الإسلام هذا ليس من باب رجم بالغيب، ولكن قراءة في السنن الكونية، وكذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن التمكين لابد أن يكون للطائفة المؤمنة. متى ظهرت هذه الطائفة المؤمنة وأخلصت هذا الدين لربها سبحانه وتعالى مكن الله عز وجل لهم. وأن ذلك المشروط بالتمكين لا يحدث إلا باستيفاء الشروط التي شرطها علينا ربنا سبحانه، كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإقامة ما افترض الله عز وجل عليهم، عند ذلك يتحقق هذا المشروط. فإن تخلف ذلك المشروط كنتيجة عدم استيفائنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال: ولينصرن الله من ينصر، إن تنصروا لا ينصركم. يبقى متى يأتينا ذلك النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ابتداء في مقدمات، هذه نتيجة، لا نصل إلى النتيجة إلا بهذه المقدمات. أي مقدمة لها نتيجة؟ يبقى حتى يكون التمكين في الأرض يبقى في مقدمات: إعداد العدة، وكذلك أيضا الائتمار بما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، الابتعاد عن المخالفات، الابتعاد عن المخالفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. يبقى الذل والهوان اللي احنا فيه، يعني متى يرفع عن الأمة؟ متى يرفع؟ يقول الإنسان طال الزمان وطال العهد، ولكن هذا موقوف على رجوع العباد إلى ربهم، رجوع العباد إلى دين الله سبحانه وتعالى، يتمسكون بذلك. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى هذه الطائفة التي يمكن لها ربنا سبحانه وتعالى متى درد ذلك الدين لربها سبحانه وتعالى وأخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى وقاموا بما أمرهم به ربنا سبحانه وتعالى. فقال موسى عليه السلام لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الابتلاء والتضييق والشدة على القوم، قلنا عسى أن يصححوا المسار. يبقى لابد أن احنا ننظر دايما إلى الحكمة من الابتلاء، الحكمة من الابتلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد بالشدة أو البلايا، أنواع البلايا، عسى أن يفقه الأمر ويعود إلى تصحيح المسار. ولذلك ما قال: قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى شدد على آل فرعون بأنواع البلايا وإسكان بالأمراض أو الفقر أو غير ذلك من الأمور، عسى أن يعودوا لعلهم يذكرون، يعودون لقبول ذلك الحق ويصححون المسار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ربنا سبحانه وتعالى كما بين الحكمة من ابتلاء هؤلاء سواء كان بالسراء أو كان بالضراء، عسى أن يعودوا صحيحوا المسار ويقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ولكن لما لم يفقه الأولى أو الثانية عند ذلك ينزل العقاب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، في غالب الأحوال إن الإنسان لما بيرى هذا الإنعام من الله سبحانه وتعالى وتكون عطايا رب سبحانه وتعالى إليه، إغداق هذه النعم عليه، بيظن أن هذا علامة على رضا رب سبحانه وتعالى عنه وعن بالفعل. يبقى ممكن يكون قائم على المعاصي والمخالفات ولكن بيظن أن هذه العطايا وكثرة المال والأولاد أو غير ذلك من المتاع بيظن عند ذلك أن هذه علامة من علامات رضا الرب سبحانه وتعالى، ولولا رضا الرب سبحانه وتعالى عنه ما كان ذلك الإنعام أو هذه العطايا. ذكرنا قبل ذلك أن هذا المفهوم كنتيجة معايير مغلوطة ومعايير مقلوبة، وبالتالي بدا الوزن أو هذه النتيجة بتأتي نتيجة اعتماده على معايير مغلوطة ومعايير مقلوبة فيخرج منها هذا الكلام. ولذلك فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، لولا أنه لهم منزلة عند ربهم ما كان هذا الإنعام. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يبقى لما يحرموا من الرزق أو لم تكن هناك سعة في المعيشة وغير ذلك يلقوا بالتهم وتبعات ذلك على موسى ومن معه. يبقى هؤلاء هم الذين يعني جعلوهم يتخلفون أو يحرموا من هذه النعم. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، إبداء قضاء وقدر من الله تبارك وتعالى، الله تعالى والذي قدر ذلك، وأن الله تعالى بيبتلي العبد بالضراء والسراء عسى أن يصحح المسار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. بتمر الآيات على الإنسان وممكن لا يفقه معنى هذه الآية، لماذا كان المرض، لماذا كانت الصحة، لماذا كان الغنى، لماذا كان الفقر، بتمر عليه كأنها أمور عادات جارية. هذه عادات جارية، الإنسان يتقلب بين الصحة والمرض، بين الغنى والفقر، بين الجوع والشبع، فبالتالي أمور عادات وكأنها جارية، فلا يقف ولا ينظر أنها ابتلاء ويرجى من ذلك أن يصحح الإنسان المسار، ولكن تمر عليه الآية لا يقف معها ولا يفقه لماذا أتت ولماذا ذهبت. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يبقى قوم فرعون قبلوا ذلك من موسى عليه السلام وكان الإصرار على رد ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام، وما زالوا أيضا في اتهامهم لموسى، كلما أتى بآية دل على صدق موسى وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه رسول مرسل إلى هؤلاء القوم، فعلى ذلك كانوا يقابلون هذه الآيات أيضا باتهام موسى عليه السلام. قالوا وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أخذوا القرار، كان قرار هؤلاء هو عدم قبول ما جاء به موسى عليه السلام، مهما كانت الآيات والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على صدق موسى وأنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يعطوا لأنفسهم الفرصة حتى يقبلوا ذلك الحق، ولكن بنوا الحواجز والموانع حتى لا يقبلوا ذلك الحق من موسى عليه السلام. وبالتالي عندما يرفضون الحق يبقى لا يقولون أنهم يرفضون الحق ولكن يحاولون إلقاء التهم على الداعي أو على ذلك النبي. ولذلك فرعون يقول لقومه إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون، وإن الغرض من الاتهام هو تنفير الناس ووضع الحواجز حتى لا يسمعوا من موسى عليه السلام. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات وآيات كلها عسى أن يصححوا المسار وعسى أن يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به موسى، ولكن مع ظهور الآيات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الكبر دائما حاجز ومانع من قبول الحق، يقول بالتالي الإنسان ينظر إلى حاله، يأتيك النص من الكتاب أو من السنة فالإنسان قد يتغافل عن العمل بهذا النص، يا ترى ما هي الموانع التي تمنعك من عدم قبول النص وعدم التطبيق، يا ترى ايه الموانع. يبقى لما بنتعلم آية من آيات الله سبحانه وتعالى أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب أن أؤهل تماما للاستقبال ثم التنفيذ، وإلا لماذا كانت هذه النصوص؟ من أجل العمل، لكي نعمل من خلال النصوص ومدلول تلك النصوص التي نتعلمها من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما الإنسان يغفل عن هذا الأمر ويبني الحاجز بينه وبين ذلك النص فلا يقوم بالعمل من خلال ما يتعلمه من ذلك النص، يخشى على نفسه، يخشى على نفسه، لأن الكبر هو المانع من قبول الحق. كبر. ما الذي يمنعك من التطبيق؟ ما الذي يمنعك؟ دائما احنا بنذكر بقصة هذا الرجل الذي كان يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رد إلى فيه، وقال ما منعه إلا الكبر. اللي منعه إن هو يتبع. ما هو المانع الذي منع ذلك رجل من الاتباع؟ لماذا امتنع عن أن يطعم بيمينه وما زال يطعم بشماله؟ لماذا هذه المخالفة؟ قال ما منعه إلا الكبر. فالإنسان يخشى على نفسه إن لما بيمتنع عن أو بيأتي النص من الكتاب والسنة وبيحرض العبد على العمل ولكنه لا يعمل، يبقى المفترض أخشى على نفسي، عسى أن يكون هناك ذرة من الكبر موجودة في القلب حالت بيني وبين قبول ذلك الحق، لأن الله تعالى كما قال وكما بين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يبقى الكبر. وأيضا ذكرنا قبل ذلك ومر علينا أن إبليس، ما الذي منع إبليس من قبول من تنفيذ الأمر؟ أبى واستكبر، أبى واستكبر. يبقى الاستكبار عن قبول ذلك الحق. وبالتالي أربي نفسي وهي نفسي أن أي نص من النصوص من الكتاب أو السنة يبقى أسعى مباشرة إلى التنفيذ، وأن يكون التأهيل الاستقبال ثم العمل من خلال استعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب المدد والعون الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان إلى ذلك. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولأرسلن معك بني إسرائيل. لما اشتد عليهم العذاب وعند ذلك لجأوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم ذلك العذاب، واشترطوا هذه الوعود على أنفسهم وأخذوا هذه المواثيق على أنفسهم، وقالوا لموسى عليه السلام ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لو زال عنا هذا العذاب قالوا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يبقى أولا هيرسلوا معه بني إسرائيل. الأمر الثاني أنهم هيقبلوا ذلك الحق الذي جاء به موسى. فلما كشفنا عنهم رجسا إلى أجلهم بالغون إذا هم ينكثون عادوا إلى سيرتهم الأولى. دعوا الله مخلصين للدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبقى كان مقصده فقط في هذا الدعاء مش هو بعد ذلك الأمر أو تنفيذ ذلك الوعد الذي أخذه على نفسه، لكن همه كله هو أن يزال عنه هذا الأمر، أن يزال. لكن هو أساسا لم تركب عنده النفسية للاتباع، لاتباع ذلك الحق. ما زال عنده الكبر، لكن كل ما في المسألة والقضية أنه طلب من موسى عليه السلام أن يدعو ربه سبحانه وتعالى لكشف هذا العذاب، ولكنه يعني ذكر هذه الوعود المواثيقة التي أخذها على نفسه أنه حيؤمن بما جاء به موسى وكذلك حيرسل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فلما كشف الله عز وجل عنهم ذلك الرجس إلى أجلهم بالغوا إذ هم ينكثون عادوا مرة ثانية ورجعوا قرى ولم يفوا بذلك الوعد وهذا الميثاق الذي أخذوه على أنفسهم. عند ذلك نزلت العقوبة من الله تبارك وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه الحيثيات التي من خلالها كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك لأنهم لم يفوا بما أخذوا على أنفسهم من عهود أو مواثيق، فبما نقضهم ميثاقهم نقضوا الميثاق ونقضوا ذلك الوعد. فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أنه أنزل عليهم العقوبة وانتقم من هؤلاء القوم. إيه المبررات؟ إيه الحيثيات؟ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه كانت نهاية قوم فرعون. بينتقل بعد كده الكلام عن بني إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يبقى انتقل الأمر إلى بني إسرائيل ومكن الله عز وجل لهذه الطائفة كما قال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. جرت الأحداث حتى مكن الله عز وجل لبني إسرائيل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها. ده كل الأمنية هو أن يزال عنهم هذه الغمم وهذا العذاب الذي ألم بهم من جهة فرعون وملأ فرعون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مكن لهؤلاء، والله عز وجل دمر فرعون ودمر هذا الملأ ودمر هؤلاء القوم الذين اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، استعينوا بالله واصبروا. ولذلك كما قال الله عز وجل هذه الأدوات المعينة على التحمل وعلى الثبات على الأمر وعلى تحمل المشاق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكان كما قال موسى عليه السلام، وهذه قراءة في السنن الكونية لكي نعلم أن المستقبل لذلك الدين مهما كان في وقت من الأوقات الظهور لأهل الباطن وضعف وتراجع أهل الحق، لكن هذا لا يستمر طويلا حتى لو كان في لحظة من اللحظات كان الظهور لأهل الباطل. ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم التمكين والنصر متى جردوا ذلك الدين لربه سبحانه وتعالى. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. يبقى تدمير فرعون وهذا الدمار والهلاك الذي ألم بفرعون والملأ وجند فرعون، يبقى هذا لم يكن نتيجة أن موسى عليه السلام كان معه جيش تقابل مع فرعون وتقاتلوا حتى انتصر عليه موسى، ولكن ربك سبحانه وتعالى هو الذي انتقم من فرعون ومن ملأ ومن جنده فأغرقهم ربنا سبحانه وتعالى. هذا من ربك سبحانه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يبقى أنت معك القوة التي لا تغلب، أنت تركن إلى ركن شديد، فكان لزام العبد أن يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى وأن يوطد هذه الثقة، أن يوطد هذه العلاقة والثقة بينه وبين رب سبحانه وتعالى. وربك قدير، ربك فعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد، فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الرؤية البصرية نقول أن التمكين كان لفرعون معه السلطان ومعه القوة ومعه الشعب والقوم والجند إلى غير ذلك، وأن بني إسرائيل كانوا مستضعفين كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. كل ما نتمناه هو أن يزال عنهم العذاب وأن يزال عنهم الهوان الذي ألم بهم من فرعون ومن ملئه، لكن ربنا سبحانه وتعالى أهلك ودمر فرعون وقومه وذلك الملأ والجند، وربنا سبحانه وتعالى مكن لهذه الطائفة المؤمنة حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الأمور والمتصرف في ذلك الكون، ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. ثم بتأتي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل بعد القضاء على فرعون وعلى الملأ. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دي كانت بداية القصة مع بني إسرائيل بعدما أنجاهم ربنا سبحانه وتعالى من فرعون ومن ملئه، ورأوا هذه الآيات وكيف أغرق الله عز وجل فرعون وذلك الملأ وجند فرعون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما خرجوا أنقذهم ربنا سبحانه وتعالى من البحر بعدما انفلق إلى فرقين كل فرق قد طود العظيم، ومر موسى عليه السلام وهذا القوم من بني إسرائيل الذين آمنوا مع موسى حتى إذا انتهوا إلى الطرف الثاني من الشاطئ، وفرعون دخل داخل ذلك الطريق التأم عليه البحر فأغرقه ربنا سبحانه وتعالى. رأوا ذلك بأعينهم ومع ذلك أول ما جاوزوا البحر وربنا سبحانه وتعالى نجاهم كان لزاما أن يقوموا بالشكر العبودية لله سبحانه وتعالى. كما بينا أن أي نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا النسيان. انظر إلى هؤلاء، أول أمر طلبوه من موسى عليه السلام كما قالوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عندهم أصنام ويعبدون هذه الأصنام، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرادوا موسى عليه السلام أن يختارهم إلها يبقى كما لهؤلاء القوم آلهة. دايما التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، احذر من التقليد الأعمى. هم ربنا سبحانه وتعالى نجاهم ورأوا ذلك، يعني هذه ليست حكاية تحكى لهم ولكنهم أصحاب القصة، هم أصحاب القصة، وأن الله تعالى نجاهم ورأوا كيف أن الله تعالى أهلك فرعون، ومع ذلك أول ما خرجوا إلى الجانب الآخر طلبوا موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال إنكم قوم تجهلوا، أي جهالة بعد ذلك، يعني أي جهل وأي سفاهة بعد ذلك، يطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها. يبقى والله عز وجل أنقذهم، نقول لم تمر فترة زمنية طويلة حتى يكون طال الأمد ونسوا ذلك الأمر، لكن داموا مجرد أنهم جاوزوا البحر وخرجوا وأنجاهم ربنا سبحانه وتعالى طلبوا ذلك المطلب من موسى عليه السلام. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بين لهم بطلان ما عليه هؤلاء القوم. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، ويذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وبمنن الله سبحانه وتعالى عليهم. الله عز وجل أنجاهم من فرعون ومن سوء ما ألم بهم من العذاب والتنكين الذي صدر من فرعون على بني إسرائيل، أنجاهم ربنا سبحانه وتعالى من ذلك، من الرب سبحانه وتعالى عليهم كثيرا، ولكن انظر كيف يقابلون ذلك بالجحود والنكران. فبدلا من أن يصرفوا هذه العبادة لله سبحانه وتعالى طلب أن يكون لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة. ولذلك موسى عليه السلام بيّن جهالة هؤلاء القوم وسفاهة هذا القول وسفاهة أيضا وهذه العقول. ده بالإضافة أن موسى عليه السلام بيّن أن هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام من دون الله هذا عمل باطل مردود على أصحابه، ولذلك قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه نعمة عظيمة من نعم رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لم يرفع عنهم ذلك البلاء وهذا عذاب فحسب، ولكن الله تعالى مكن لهم في الأرض، ومع ذلك قابلوا هذه النعم بالجحود والنكران. فبدلا من أن يقوموا شاكرين الله سبحانه وتعالى يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى على هذه المنة التي من بها عليهم، لكن هم طلبوا من موسى عليه السلام ذلك المطلب. ثم تنتقل بعد ذلك القصة في الكلام عن موسى عليه السلام لما يذهب لميقات الله سبحانه وتعالى حتى يأخذ هذا الكتاب وهي التوراة. وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فكما بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين، 40 ليلة وموسى عليه السلام بيتأهل ويتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى ويستعد لذلك اللقاء. فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كانت هذه وصايا موسى عليه السلام لأخيه هارون، وهارون يبقى كان وزيرا لموسى ونبيا، وربنا سبحانه وتعالى منح ذلك موسى بعد دعاء لرب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يشد عضد موسى بأخيه هارون، فكان نبيا، فكانت هذه عطية من رب سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات رب سبحانه وتعالى ترك أخاه هارون وأوصاه بهذه الوصية: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني احذر من سبيل هؤلاء الذين يتبعون الأهواء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. كان ده مطلب من موسى عليه السلام، أراد أن يرى الرب سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ترى ربكم حتى تموتوا. يبقى رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى ثابتة به الكتاب والسنة، ولكن هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. ولكن لن ترى ربكم حتى تموتوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى رؤية المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا من أجل النعيم، هذا من أجل النعيم للذين أحسن الحسنى وزيادة. قالوا زيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وكان ذلك أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني ولكن انظر. يبقى الإنسان يعني لم يكون عنده الاستعداد لرؤية رب سبحانه وتعالى ولا يتحمل ذلك الأمر، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك تنزيل الرب سبحانه وتعالى، وتبت إليك لأن هذا المطلب كان من موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هذه من الرب سبحانه وتعالى على موسى، أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وكلم موسى عليه السلام بلا واسطة. لذلك موسى يعرف بكليم الرحمن لأن الله تعالى كلم موسى بلا واسطة. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله عز وجل له في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه أو كل ما يحتاجون إليه في تحقيق مصالحهم الدنيوية والدنيا. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. المطلوب هو الجدية في التعامل مع الكتاب والسنة، وده كان السمت المعروف بالصحابة رضي الله عنهم، أنهم يأخذون أنهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة والجدية في الالتزام والسلوك في تطبيق ما يتعلمونه من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. خذ ما أتيتك بقوة، أي أنه لابد أن يكون عندنا جدية في التعامل مع الكتاب والسنة، والجدية تظهر في اعتماد الكتاب والسنة في حياتنا سواء كان الدينية والدنيوية. ده حال الإنسان. فهذه الآيات لم تأتي من أجل القراءة والاطلاع، ولكن من أجل أن نعتمد هذه النصوص في واقع حياتنا، وأن يكون تطبيقات الإنسان بناء على ما تعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى. فهذا هو السمت الذي كان يغلب على الصحابة رضي الله عنهم، الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة. كيف كانوا يتعاملون مع الكتاب والسنة؟ يبقى بجدية. كذلك الجدية في الالتزام والسلوك في التطبيق. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. قال الله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا آياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.